بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. أطل فجر اليوم الرابع للمعركة في جو توتر، والكل يعني متربص، والروم يعلمون أن هذا سيكون يوم حاسم، ولذلك كانوا يعني روح المعنوية بدأوا يرفعوها، وانتشر الخبر بين الروم اليوم يوم الحسم، وبدأ المسلمون والدعاة يرفعون من شأن المسلمين، فالكل كان ينوي حسم المعركة. خالد أيضا كان يرتب أموره أنه يحاول أن يحسم المعركة في هذا اليوم. أي عمليات فيها خلل قد تؤدي إلى النجاح والفشل. خالد بدأ يرتب نفسه أنه إذا استطاع أن يصد هجوم الروم في هذا اليوم وفي نفس الوقت يكبدهم خسائر فادحة، فلن يستطيعوا القيام بأي هجوم مضاد. بدأ الأمر بالهجوم، وبدأ الرومات يضربون الرومات، وخسائر كبيرة في الرومات في الجهتين، ووزع الرومات على الألوية حوالي 500 في كل لواء، لكن طبعا كان الروم أعداد ضخمة جدا، وجيش المسلمين رغم شجاعته إلا أنه العدد لا يساعده. وخالد وجد أن الضعف كان في الجناح الأيمن. عمرو بن العاص قائد الجناح الأيمن أعطى التطمينات لخالد، وعمر كان مقاتل من الطراز الأول وداهية، وكان يعتبر في القتال الرجل الثاني بعد خالد، لكن الضغط كله عليه، ولذلك كانت الخسارة عنده أكبر. بدأ عمر المعروف بشجاعته وصلابته ودهاء بين العرب، ما كان له ند بين قادة الروم، يعني يقولون سوى ماهان هو الوحيد اللي ممكن يواجهه. قرر ماهان مرة أخرى أن يكون الهجوم على النصف الأيمن من جبهة جيش المسلمين كما فعل في اليوم السابق، مثل المصارعة أو الملاكمة، كيف الواحد لما يضرب جهة ويتؤذى يستمر في ضرب نفس الجهة حتى تنكسر. فإذا انكسر جيش المسلمين في الجهة اليمنى سينهي المعركة وسيضرب بعد إذن الجانب الأيسر. طبعا بناء على هذه الخطة تحرك قناطير قائد الكفار في تلك المنطقة، والسلاف والأرمن اللي كانوا في ذلك الجيش بدأوا الهجوم على لوائي مرة أخرى عمرو بن العاص وصحبه. وصمد عمر، لكن جنوده بدأوا يرهقوا، تتابع للكفار، كل من تعب مجموعة انسحبت، فكان إرهاق شديد. فاضطر عمر للتراجع للخلف مثل ما حدث في اليوم السابق، وأيضا أوقفهم النساء مرة أخرى، فصمد الجيش أمام رؤية النساء. بدأ الهجوم يزداد على المسلمين، هجوم أعنف من أي يوم سابق. هنا عمرو بن العاص أصدر أوامره بالهجوم ليس بالدفاع، طبعا كان أمر غريب. فبدأ هجوم المسلمين الذي كان مهزوم، فتخوي المجموعة مهزومة ومطلوبا تهاجم، فاصطدم الجيشان بكل قوة، هؤلاء هاجمين هؤلاء هاجمين، يعني العادة جهة تهجم وجهة تدافع، الآن الاثنين هاجمين، وبدأت الخسائر في الجهتين جسيمة جدا، الهجوم دائما في خطر شديد. هذا في جهة ميمنة المسلمين. في قلب المسلمين كما ذكرت لكم الجهة اليمنى كان عليها شرحبيل، فتمكن الأرمن من اختراق صف المسلمين ودفعوهم نحو المعسكر، وتم دعم الأرمن الذين كانوا في الجيش بالعرب النصارى التابعين لجبلة بن الأيهم، وكان أخطر اختراق يجري في جيش المسلمين في ميمنة القلب. هنا شرحبيل استطاع أن يصمد ما استطاع، لكن وجد أنه ما هو قادر يصمد أكثر من هذا بسبب الهجوم المتتالي، فطلب من خالد أن يسانده بالاحتياطيات. طبعا أكثر خشية كانت عند خالد أن يحدث القتال في كل جهة، لأنه إذا حدث في كل جهة لن يستطيع أن يساند جهة ضعيفة، جهة ضعيفة واحدة يستطيع أن يساندها، لكن لو صارت الجهة ضعيفة في كل مكان لن يستطيع أن يساعدهم. جيش الاحتياطي كله 4000 أمام 200,000. فتدخل خالد واستطاع أن يعيد الوضع قدر ما يستطيع إلى وضع السابق. لما رأى بداية نجاح الروم ضد عمرو وضد شرحبيل، قرر خالد أن يشغل الروم، فأمر أبا عبيدة ويزيد بالهجوم من القلب ومن الميسرة حتى يشغلوا الروم في تلك الجهة، وبذلك لا يعطي فرصة للروم أن يهاجموا المسلمين. إذا انكسر الجناح الأيمن يكون المبادرة بيد المسلمين، فالمعركة مشتعلة في كل اتجاه. عند الضحى كان لواء أبو عبيدة ويزيد مشتبكان مع جيش جرين وغريغوري، في نفس الوقت كان موقف شرحبيل يزداد ضعفا، وكان مزيد من الضغط على النصف الأيمن من قبل المسلمين بدأ ينهار. الآن الميسرة، ميسرة خالد تحرز تقدم، بينما الميمنة وميمنة القلب في انكسار. قسم خالد احتياط الجيش الذي عنده إلى مجموعتين، كلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى هو بنفسه قيادة المجموعة الثانية. تحرك خالد بمجموعته والتف حول لواء شرحبيل وظهر أمام الجناح الشمالي لجيش الأرمن وبدأ يهجم بهجوم معاكس ذي ثلاث شعب ضد الأرمن وضد العرب النصارى من ثلاث اتجاهات: خالد من اليمين، وقيس من اليسار، وشرحبيل من المقدمة من المواجهة. هذا كله في ميمنة القلب، واحتدم القتال في الجزء الأيمن، لأن الجزء الأيمن عند المسلمين بدأ ينكسر، فاحتدم القتال وقاوم العدو ببسالة يريد أن يكمل نصره، لو انتصر في جهة ميمنة سينهي المعركة، ودار قتال عنيف من أشد ما جرى في هذه المعركة، أصعب قتال في هذه المعركة في هذه الجبهة، واستمر عدة ساعات. وأخيرا استطاع المسلمون دحر الأرمن بواسطة ضربات خيالة المسلمين وضربات خالد مع هؤلاء الخيالة، فاضطر الرومان بالذات الأرمن منهم إلى التراجع بعد أن تكبدوا خسائر جسيمة. لكن أيضا كانت هناك خسائر كبيرة في صفوف العرب النصارى لما أجبر الأرمن على التراجع. عمرو بن العاص كان يقود الميمنة، هذا كل الآن حديثنا كان عن ميمنة القلب، القلب وسط المعركة، فالضرب كله في ميمنة القلب، على يمين القلب هناك الميمنة وعلى يسار القلب هناك الميسرة، ضغط الكفار كان على ميمنة القلب وعلى الميمنة. فلما أجبر الأرمن على التراجع عن ميمنة القلب، عمرو بن العاص قائد الميمنة بدأ يضغط لطرد السلاف، السلاف اللي هم من منطقة سلوفاكيا مشتركين في هذه المعركة، فتراجع السلاف أيضا تحت ضغط عمرو بن العاص، ورفضوا مساعدة الأرمن، والأرمن رفضوا مساعدة السلاف، يعني شوفوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن بذلك استعاد شرحبيل ما كان خسر من مواقع في القلب، واستعاد عمرو بن العاص ما خسره من مواقع في الميمنة. طبعا الاشتراك في الميمنة ما انتهى وظل مشتعل إلى المساء. بينما كان هذا الاشتباك جاريا، كانت معركة عنيفة وقاسية تجري على الجانب الأيسر من المسلمين. طبعا اللي جعل الخطر على الجانب الأيسر أكبر أن احتياطيات الجيش الحرس المتحرك اللي كان خلف الجيش المسلمين انشغل بالجانب الأيمن، فلا يستطيع أن يساعد الجانب الأيسر الذي فيه أبو عبيدة في ميسرة القلب ويزيد الذي كان في ميسرة الجيش، فكان لابد أن يعتمد على قواتهما الذاتية. بناء على أوامر خالد، لواء الجناح الأيسر تقدم لمواجهة الروم في مواقعهم بقيادة يزيد. لما حرك خالد الحرس المتحرك لمواجهة الأرمن، بدأ اللواءان هؤلاء اللي في الميسرة يشتبكان، لواء أبو عبيدة ولواء يزيد بدأ يحقق بعض النجاح، وتم دحر الروم إلى الخلف. لكن ما استمر هذا الأمر إلا ورمى الروم بقوات ما زالت مرتاحة، ورموا بقوات بالآلاف من النبالة، فألقوا نبالهم بكثافة شديدة على المسلمين. يقول بعض الرواة كانت السماء تسقط السهام عليهم كالبرد، حتى في بعض المناطق من شدتها كأن يعني منطقة جراد سوداء، كثير من هذه السهام أصابت عيون المسلمين، انتشر ضرب العيون. ويروى أن أبا سفيان قائد مكة الذي أسلم في فتح مكة، هذا القائد العظيم رضي الله عنه، كان قد فقد عينا في هذا اليوم في معركة اليرموك، وسمي هذا اليوم الرابع يوم العيون أو يوم فقد العيون. طبعا هذا يشهد المهارة الشديدة التي كانت لرماة الروم، كانوا يضربون العين يقصدونها فيصيبونها من دقة رميهم. يعتبر هذا اليوم أسوأ يوم من أيام المعركة بالنسبة للمسلمين، ما حققوا أي انتصار، نعم استطاعوا أن يوقفوا الكفار لكن خسروا خسائر كثيرة. المسلمون الذين في الجانب الأيسر بسبب هذا الضرب من النبال اضطروا للتراجع، أقواسهم ما كانت فعالة لقصر مداها وقلة عددها، فالطريقة الوحيدة لتخفيف خسائر السهام هو التراجع، فتراجع أبو عبيدة وتراجع يزيد، وقطع التماس بين الجانبين. الروم كانوا أصلا منهزمين، الآن تراجع عنهم المسلمون فبقى الروم في مكانهم، وبقى المسلمون في مكانهم خايفين من سهام الروم. ماهان قائد الروم اجتمع مع قائد جيشه غريغوري غرين، لما شاهد الإصابات التي لحقت المسلمين والتراجع قرروا أن يستثمروا هذه الفرصة. المسلمين خايفين متراجعين، الضغط على الميمنة كبير، الميسرة الآن بعد هجومها اضطرت للتراجع، فوجدوا أنها فرصة للهجوم على المسلمين قبل أن يعيدوا تنظيم صفوفهم، وبدأ الصدام نتيجة الهجوم الرومي، هجوم كاسح من كل الجبهات، وهذا الذي كان يخشاه خالد، لا يستطيع أن يساعد كل الجبهات بحرس المتحرك. تحت هذا الهجوم الشديد تقهقر المسلمون إلى مواقعهم الأصلية، الروم يريدون أن يحسموا هذا اليوم يجعلوه المعركة الفاصلة، فهجموا بعنف وبضراوة ودحروا لواء أبي عبيدة ولواء يزيد لمسافة بسيطة، لكن كتيبة حكمة رضي الله عنه كانت تقف في الجانب الأيسر من القلب في قطاع أبي عبيدة. عكرمة صمد ورفض التراجع وطلب من رجال أن يقسموا على الموت وعلى عدم التسليم، فتقدم 400 رجل إلى عكرمة وبايعوا على الموت، ولم يكتفوا بهذا بل انقضوا على الروم هجوم معاكس على الروم، وانقض عكرمة بنفسه. الآن الضرب صار كله على عكرمة، رجال عكرمة 400 الأبطال الذين أقسموا على الموت أصيبوا جميعا. كيف ستهجم وأنت عددك محدود والهجوم عليك مضاعف؟ يقول من شاهد المشهد: فأصيبوا كلهم إما بجرح وإما قتلوا، لكنهم قبل أن يسقطوا قتلوا من الروم أضعافا، وأصيب في هذا الهجوم المضاد عكرمة وابنه عمر بإصابات بليغة، وظل الضغط على ميسرة المسلمين. لكن أبو عبيدة ويزيد يصمدون قدر ما يستطيعون، حتى اضطر النساء لحمل السيوف لمساندة الجيش الذي بدأ يتقهقر، ودخلت النسوة في المعركة يحملن السيوف ويضربن الكفار، وبعض النسوة اللواتي لا يحسن أي قتال معهن الماء للجرحى والعطشة ومعهن لتضميد هؤلاء الجرحى. من بين النساء اللواتي قاتلن في ذلك اليوم خولة بنت الأزور وزوجة الزبير وأم حكيم التي صرخت في النساء: اضربنا الروم على الأيدي. تقدمت النسوة حتى وصلنا إلى الصف الأمامي للمسلمين أمام الرجال. وصل النسوة، كان منظر عجيب جدا، النساء يقاتلن مع الرجال أمام الرجال، فأثيرت الحماسة في نفوس الرجال، كيف يعني ينسحبون والنساء يتقدمن؟ فثارت الروح المعنوية من جديد وبدأ الهجوم على الروم بشجاعة نادرة، واستخدمت السيوف والحراب، واستطاع الصناديد في لواء أبي عبيدة ويزيد أن يدحر الروم عن مواقعهم. وتحت هذا الضغط بدأ الروم يتراجعون تحت الضربات الشديدة، وبلغت المعركة ذروتها مع وقت الظهر، كل الألوية مشتبكة، جميع القادة مشتبكين في القتال، والقادة يقاتلون بأنفسهم، وكل قائد لواء أثبت أنه قائد كفؤ شجاع، ووجود أمام الجيش شجع الآخرين. وتحت ضرب هؤلاء القادة وحماس الرجال الذين رأوا النساء بدأ الروم يسقطون، وتقدمت خولة بنفسها نحو أحد الروم، لكن خصمها كان أمهر منها بالسيف، فضربها على رأسها بسيفه فسقطت خولة رضي الله عنها وقد اصطبغ شعرها بالدم. لكن المسلمون ظلوا يتقدمون وبدأ الروم يندحرون. باقي النسوة لما رأينا خولة ساقطة بدون حراك بدأنا يبكين، وأخذنا يبحثنا عن ضرار، لكن أين يجدون ضرار في ظل المعركة؟ ولم يعرف ضرار في الموقف الذي حدث لخولة إلا في المساء، وإذ بخولة ما زالت حية، فعالجوها فسبحان الله استطاعت أن تقف وابتسمت سعيدة أنها شاركت في قتال وأبلت ولم تنسحب رضي الله عنها. واستمر القتال إلى الليل، ما في أحد يستطيع أن يحسم، كانت كل جهة حريصة أن تحسم اليوم الرابع من المعركة، لكن انتهى اليوم الرابع بدون حسم، وتراجع الجيشان عند الغروب، ورجع كل جيش إلى مواقع الأصلية. كان يوما عنيفا لا ينساه صناديد اليرموك من المسلمين ومن الروم. كان الروم على وشك الانتصار، لكن أعداد كبيرة من الروم فقدت حياتها ثمنا لهذه المحاولة في إحراز الانتصار، ومعظم الخسائر التي حدثت في الروم كانت للمربطين بالسلاسل، وأيضا الخسائر التي كانت في جهة اليمين من الأرمن والعرب النصارى. خسائر المسلمين في اليوم الرابع كانت أكبر خسائر لهم حتى ذلك اليوم، وعدد الذين جرحوا كانوا أضعاف الذين لم يجرحوا، معظم الجيش إما مقتول وإما جريح، ومع ذلك كانت الروح المعنوية والعزة في نفوس المسلمين، وأيقن خالد أن النصر كما يقولون النصر صبر ساعة. هكذا يعني انتهى اليوم الرابع. هبط الظلام وكان خالد يتفقد أرض المعركة، وإذ أرضها كلها دماء، وصل وإذ بعكرمة على الأرض وعمر بن عكرمة على الأرض يحتضران يسلمان الروح، فوضع على إحدى الركبتين رأس عكرمة وعلى الركبة الأخرى رأس عمر بن عكرمة، وخالد يمسح عن وجهيهما ويقطر في حلوقهما الماء ويقول: هنيئا لكم الشهادة. في هذا الموطن العظيم مات هذا البطل المجاهد، استشهد عكرمة وابنه عمر على ذراعي سيف الله المسلول. هؤلاء أبناء وأحفاد أبو جهل عدو الإسلام، كيف تغيرت الأحوال ليكونوا مجاهدين في سبيل الله. مرت الليلة في هدوء وارتاح المنهكون وعولج الجرحى، وكان أبو عبيدة من عادته أن يعين حارس كل ليلة من أجل أن يراقب الأوضاع التي يحدث هجوم في الليل. فقرر في هذه الليلة، شاف الجميع منهكين، فقرر أبو عبيدة قرار عجيب، وهو قائد الجيش الرسمي، قرر أن لا يرتاح وأن يكون هو الحارس مع مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يتجول، وإذ في كل مكان القادة يقظين منتبهين، والحرس في منتهى اليقظة من أي هجوم، وإذ بالزبير ومعه زوجته كل منهما على فرس يتجولون يتأكدون أن ما في أي غدر بالمسلمين في تلك الليلة. وجاء اليوم الخامس من معركة اليرموك، وفي صباح ذلك اليوم فتح الجيشان الكتائب على نفس الخطوط التي اتخذوها قبل بداية المعركة، لكن التعب كان بادي على الجهتين، وكان الجرحى أكثر من الأصحاء. وأخذ خالد ينظر بإمعان إلى جبهة الروم، يراقب أي تحركات، خاصة إذا كان هناك نية هجوم. بخبرته العسكرية انتبه، فوجد أنه لن يحدث أي هجوم قبل ساعة أو ساعتين. في هذه الأثناء بينما هو يرتب جيشه، إذ يظهر رجل من قلب جيش الروم من قبل ماهان، يقترح عقد هدنة بين الطرفين تدوم بضعة أيام من أجل إجراء مفاوضات بين الجانبين. جاء هذا إلى أبي عبيدة، وكان أبو عبيدة على وشك أن يقبل الاقتراح. خالد وقف وقال: إياك أن تقبل، الأمر بدأ ينقلب لنا. وبخبرته العسكرية، أبو عبيدة شايف الأمر لصالح الروم، معظم المسلمين إما قتيل وإما جريح، الأصحاء أقل من الجرحى. لكن خالد بحنكته العسكرية وخبرته، رغم كل هذا، قال: الأمر بدأ ينقلب لنا. فالروم واضح أيضا من هذه الرسالة أن الروم لا يرغبون في القتال، فإذا الروح المعنوية في الروم أضعف. فوافق أبو عبيدة ورفض الصلح. ومضى النهار وخالد مشغول بترتيبات الهجوم المعاكس وبعض الترتيبات لإعادة تنظيم الجيش، فجمع كافة الكتائب الخيالة في قوة واحدة، وجمع معها الحرس المتحرك. عجيب، كان الخيالة يسندوا كل لواء، الآن كل الخيالة في مكان واحد، فصارت قوة الخيالة 8000 فارس بقيادة خالد بنفسه. خالد ينوي أن يحسم المعركة في سهل اليرموك. ومر اليوم الخامس بلا قتال، وبزغ فجر اليوم السادس، يوم عظيم من أيام معركة اليرموك، الأسبوع الثالث من رجب عام 15 هجرية، الأسبوع الرابع من شهر 8 عام 636 ميلادية. والمسلمون الآن يشعرون بشيء من النشاط، لأنهم يعني استطاعوا أن يصمدوا 5 أيام أمام 200,000 وجيشهم كله فقط 40,000. وخالد في هذا اليوم أعاد ترتيبات الجيش، رغم أن أبو عبيدة هو القائد الرسمي، لكن القائد الفعلي كان خالد رضي الله عنه، فأعاد ترتيب الجيش للهجوم هذه المرة. في الأيام السابقة كان يغلب عليها بالنسبة للمسلمين الدفاع، واصطف جيش الروم، وخرج في بداية المعركة غريغوري قائد جيش السلاسل أحد قادة الجيش الرومي بقيادة ماهان، يطلب المبارزة ويطلب أن يبارزه قائد المسلمين بنفسه أبو عبيدة. طبعا أبو عبيدة كان بطل وكان مقاتل، لكن كان أقل من خالد في قتاله، وغريغوري كان مشهور أنه مقاتل رائع، ورأى المسلمون قتاله في الأيام السابقة. فهنا المسلمون طلبوا من أبي عبيدة أن لا يخرج، قال: دعوا خالد يخرج له. فهنا أبو عبيدة أخذ الراية وانطلق نحو خالد، وفعل فعلا عجيبا، فوضع الراية في يد خالد، قال: إن لم أعد فأنت أمير الجيش، وانطلق نحو غريغوري. وبدأ القتال بين أبي عبيدة وغريغوري، والمسلمون ينظرون، قائدهم الآن يقاتل بنفسه أمامهم، وتعالت الهتافات بين صفوف المسلمين من أجل قتل غريغوري. لكن أبو عبيدة يعني كان هو الذي يتعرض للضغط، كان غريغوري يعني أفضل منه في القتال، لكن صمد أبو عبيدة وبدأ القتال بين الرجلين. فلما رأى غريغوري صمود أبو عبيدة كان يتوقع أن ينهار أمامه، انسحب غريغوري، فلحق به أبو عبيدة وبدأ يجري خلفه وهو في اتجاهه نحو الروم. ففجأة التفت غريغوري ورفع يده ليسقط على رأس أبي عبيدة بالسيف. طبعا أبو عبيدة ما كان مقاتل مبتدئ، ففوجئ غريغوري بسيف أبي عبيدة في عنقه، فسقط غريغوري وتركه أبو عبيدة، لم يأخذ درعة وسلاح الموشب الذهب والجواهر، ما التفت لكل هذا ورجع، والمسلمون يكبرون كيف استطاع قائدهم أن يغلب قائده. خالد في ذلك اليوم كان قد جمع كل الخيالة في جيش من 8000، ترك الكتائب بدون خيول وجمع كل الخيول في مكان واحد، وأعطى بعد مقتل غريغوري الأمر بالهجوم، فزحف جيش المسلمين إلى الأمام وهاجم قلب جيش المسلمين، بدأ يهاجم القلب والميسرة مع الميسرة وهكذا. والتقت الخيالة، خيالة خالد التفت حول جنب الروم الأيسر اللي هو جهة اليمين من قبل المسلمين، واشتبكت مع الروم. الآن 8000 كانوا موزعين الآن ضربة واحدة قوية على ميسرة الروم اللي هي مقابل ميمنة المسلمين. وفي نفس الوقت أخذ خالد مجموعة من الخيالة وضرب مجنبة الجناح الأيسر للروم. ميسرة الروم المواجهة لميمنة المسلمين يأتيها الضرب من اليسار ومن اليمين ومن الأمام. هؤلاء المقاتلين كانوا من السلاح من سلوفاكيا وكانوا معروفين بشجاعتهم فصمدوا، لكن خيالة الروم التي كانت موجودة ضعفت أمام خيالة المسلمين، فبدأ الاندحار في ميسرة الروم وتراجعوا تحت تأثير ضربات خالد وعمر، وبدأوا يتحركون نحو القلب، قلب الروم. بس عشان تخيلوا المعركة، القلب بينه وبين الميمنة مسافة، بينه وبين الميسرة مسافة، ويواجه ميسرة الروم أمام ميمنة المسلمين وميمنة الروم أمام ميسرة المسلمين. فالآن ميسرة الروم انكسرت فبدأت تريد أن تنضم للقلب، لأن لو ما فعلوا هذا القلب نفسه يكون معرض للخطر. لما تداعى جناح الروم الأيسر، عمرو بن العاص بخبرته العسكرية حرك اللواء ليس فقط إلى الأمام وإنما ذهب إلى اليسار ليمنع الروم من الانضمام إلى قلب الروم، فواجه ميسرة الروم وجعل فاصل بين ميسرة الروم وقلب الروم، واشتدت الفوضى في صفوف هذه المجنبة، وبدأ الروم الذين يستطيعون الفرار ينضمون للقلب لكن بفوضى شديدة، ما انضموا بشكل منظم، فاختل الجانب الأيسر بالنسبة للروم من قلب الروم. في غضون ذلك أسرع خالد بخيالته واشتبك مع خيالة الميسرة التي بدأت تتقدم حتى توقف هذا الانكسار في ميسرة الروم، فاستطاع خالد أن يوقفهم. وقام شرحبيل بمهاجمة جبهة الأرمن في القلب، وقام عمرو بمهاجمة المجنبة، وهجم خالد على خيالة الروم، وبدأت الضربات متتالية، كل هذا في جهة اليمين بالنسبة للمسلمين، في جهة اليسار بالنسبة للروم. طبعا هنا صار الجهة الشرق، شرق المعركة اللي هي جهة يمين المسلمين أو يسار الروم، الآن سيطر عليها المسلمون. جهة الغرب والشمال ما زالت مفتوحة، جهة الشمال ينطلقون منها نحو الشام، جهة الغرب تؤدي إلى وادي اليرموك، وهناك في الوادي طريق يستطيع الروم أن يسلكوا، لكن طريق قرب منحدر قرب وادي شديد، فبدأ ضغط المسلمين عليهم حتى يتحركوا نحو هذا المنحدر. خالد في هذه الفترة كان هدفه أن يمنع الخيالة من وصولهم إلى المشاة. المشاة هي القوة الضاربة في الجيش، لكن بدون خيالة تصبح المشاة غير قادرة على التحرك وما تستطيع تنقذ نفسها أمام حركة الخيول السريعة. فالآن استطاع في الوقت نفسه الذي طرد فيه خيالة الميسرة، استطاع الآن أن يبدأ يهاجم المشاة. ماهان لما رأى تحرك المسلمين في خيالة واحدة أمر بجمع كل خيالته في جيش واحد قوي خلف قلب الروم ليهجم بهم بهجوم مضاد واستعادة المواقع المفقودة بواسطة الخيل السريعة. قبل أن تتمكن خيالة الروم من الهجوم، وإذ خالد كان قد كسر خيالة الميسرة وبدأ يهاجم خيالة الروم قبل أن تساند المشاة، هاجمهم من الأمام ومن الجنب. قاتل الروم بشجاعة ومهان صمد، لكن الخيالة، خيالة الروم كان عندها مشكلة كبيرة. خيالة الروم عليها الروماني الذي مدجج بالسلاح، وكان الخيل نفسه مغطى بالحديد، فكانت الخيول الرومية بسبب هذا السلاح الكثير اللي عليها بطيئة بالمقارنة مع خيول المسلمين اللي ما كانوا مدججين بسلاح كثير، خفيفة وسريعة، فتضرب وتتملص وتناور وتضرب وتتملص وهكذا، فما استطاعت خيل الروم أن تواجه خيل المسلمين. تحت ضغط خالد بخيالته الآن الجيش الرئيسي ما زال يعني التحامه بسيط، الآن معركة خيول خلف جيش الروم. رأت خيالة الروم أنه ما في فائدة ترجى من هذا القتال، فأمر ماهان بالتراجع نحو الشمال. تراجعت خيالة الروم وعددها 40,000 خيال أمام ضربات خالد ب8000 خيال. وبدأوا يتراجعون ومعهم خيالة العرب النصارى بإمرة جبلة بن الأيهم. هذه المعركة كانت قد افتقدت مشاركة ضرار. ضرار كان قائد الخيالة عادة، الآن يقود الخيالة خالد، أما ضرار فقد فقد من أرض المعركة. أثناء ذلك كان أرمن يحاولون ببسالة إيقاف هجوم عمرو وشرحبيل اللي كانوا في الميمنة المسلمين على ضغطهم على ميسرة الروم التي كان فيها الأرمن، لكن استطاع لواء المسلمين أيضا أن يتقدم. شوفوا سبحان الله، المنطقة التي كان فيها ضغط الروم على المسلمين في الأيام السابقة هي الآن التي حدث منها ضغط المسلمين على الروم. الأرمن كانوا مهاجمين أشداء وقياء فصمدوا. في هذه الفترة كان أبو عبيدة ويزيد في قلب المسلمين وميسرة المسلمين أيضا يهاجمون الروم، لكن جيش جرين وجيش السلاسل كان صامد أيضا أمامهم. فالمعركة تقريبا متعادلة في كل مواقعها ما عدا خالد هو الذي بدأ يكسر خيالة الروم، وعمر بن العاص الذي بدأ يكسر ميسرة الروم. في هذه الأثناء لما استطاع خالد أن يطرد خيالة الروم من ميدان المعركة هاجم قلب الروم من خلفه، وأيضا عمرو بن العاص بدأ يهجم على جيش الروم من جهة الشرق. الآن مشاة بدون حماية خيالة، ويهجم عليهم خالد بالخيول، فبدأ الهروب من قبل الروم باتجاه الغرب. واستغربوا ودهشوا أن خيالة المسلمين ما حاولت أن تقطع عليهم طريق الغرب وتركوهم ينسحبون في اتجاه الغرب. فبدأ الجيش ينسحب بنظام، يعني ما حدثت فوضى، قادة الجيش الأرمني والسلافي بدأوا ينسحبوا بتشكيلات منظمة في اتجاه الغرب ليحاولوا إعادة تنظيم صفوفهم في منطقة الغرب. جميع الجيوش الآن شعرت أنها لا تستطيع البقاء في مواقعها، لأن الجنب الأيسر للروم مقابل ميمنة المسلمين انكسر، والمؤخرة أصبحت مكشوفة، وأمرت جميع القوات حتى التي في القلب والتي في أيسرة المسلمين ميمنة الروم أمروا الجميع بالانسحاب نحو الغرب. وأيضا لم يعترض خالد حركة الروم. وصلت المعركة إلى الظهر، ومشاة الروم وباقي قوات الروم في تقهقر بنظام واضح ما عندها خلل، ما عدا المجموعة التي هربت بذعر أمام ضربات خالد. وكم من بين الذين هربوا ما هان، قائد الجيش هرب بالخيالة نحو الشام، واستطاع جزء أيضا أن يفلت من كماشة المسلمين التي بدأت تضغط عليه في اتجاه الغرب فانسحبوا من المعركة. لكن حوالي نصف الجيش الآن عليه ضغط من جنوب ومن الشرق، وبدأ خالد يضغط من الشمال، فالمنطقة الوحيدة هي الغرب، وبدأت ألوية المسلمين تضغط على الروم المنسحبين. الآن الروم منتظمين، جيش منظم ما عنده مشكلة، وجيش المسلمين أيضا منظم، لكن بدأ يحاصر الروم، لكن منطقة الغرب مفتوحة. أغلق المسلمون الطريق، طريق الفرار على الروم إلا من جهة الغرب. الروم جعلوا همهم أن يتركوا مسافة كبيرة بينهم وبين المسلمين. الآن طريق الشمال بدأ خالد يغلقه بقواته، واستطاع بشكل عام أن يحكمه، ما زال في بعض المجال للهروب الفردي، لكن المنطقة الوحيدة للفرار هي الغرب. منطقة الغرب ما زال الروم مطمئنين لها، تمر فوق وادي اليرموك، وهذا الوادي فيه مخاض طريق يستطيع الجيش أن يمر فيه وإن كان ضيق، فيشكل عنق زجاجة. وعلى ميمنة المخاضة وميسرة المخاضة منحدر شديد، وادي شديد، لكن بالنسبة للروم ما كان عندهم مشكلة لأن هذه منطقتهم التي هم مسيطرين عليها. وبدأ الرجال في مقدمة جيش الروم يتقدمون يقاتلون المسلمين حتى يسمحوا لباقي الجيش أن ينسحب نحو المخاضة. وصل جيش الروم جهة المخاضة، وإذ بالمفاجأة العجيبة، على هذه المخاضة أو الطريق الذي يمر في الوادي بين الوديان مجموعة من المحاربين الأبطال يرأسهم شاب نحيل الجسم عاري الصدر، هو ضرار بن الأزور رضي الله عنه. كان خالد أرسل في الليل التف حول كل المنطقة ودخل خلف الروم وسيطر على هذا الطريق، طريق المخاضة. طبعا ما يحتاج أكثر من 500 رجل لأن الطريق ضيق، وما في وسيلة للروم إلا أن يخترقوه، ولا يستطيع أن يقاتل أكثر من 500 واحد، لأن 500 فقط المكان الذي يكفي لمرور الناس. 500 عدد كبير، لكن الآن 500 أمام 500، فالمسلمون مسيطرون على المنطقة. فاستطاع الآن خالد أن يحكم الكماشة على الروم. ضرار وصل إلى هذه المنطقة لم يصلها وحده، كان واحد من عرب النصارى استطاع المسلمون أن يغروه، هو دلهم على الطريق كيف يصلوا إلى هذا المكان، اسمه أبو جبير. وأخفى ضرار جيشه الصغير هذا، وكان الروم عندهم أمل باجتياز وادي الرقاد، لكن الآن ضرار هو الذي وقف أمامهم يمنعهم، وكان أعلى منهم يصعدون فوق الطريق الذي فوق الوادي. أخذ قادة الجيش هذا الصغير ومن معهم يرمون الحجارة على الروم، فبدأ الروم لا يستطيعون أن يتقدموا، حاول مجموعة منهم أن يتقدم فقتلهم المسلمون، فبدأوا يتراجعون على من وراءهم. لما رأى الموجودون في الجيش أن الطريق سد عليهم، ما كان باستطاعتهم أن يعملوا شيء بسبب ضيق الطريق لزحزحة ضرار، ما استطاعوا يزحزحوا ضرار، فتحول الآن جيش الروم للدفاع عن نفسه والهجوم على الروم وشيك من قبل الشرق. جيش ما زال منتظم كما ذكرت لكم، فنشر قادة الجيش جيشهم الآن محاصرين من كل جهة، بدأت محاولة الدفاع، جاعلين ظهورهم باتجاه وادي الرقاد وجنبهم على نهر اليرموك، ووقعوا بين نارين المسلمين الهاجمين والوادي الذي وراءهم. بعد ظهر اليوم السادس من المعركة كانت المرحلة الأخيرة من هجوم المسلمين. كان في هذه الفترة ثلث الجيش فقط بقى، ثلثين الجيش كان قد استطاع أن ينسحب من المعركة قبل إحكام الكماشة. الآن المسلمين حاصروا ثلث جيش الروم، ثلث جيش الروم حوالي 70,000، شكلوا عليهم نصف دائرة منتظمة، والمنطقة الوحيدة وراءهم الوادي. طبعا جيش المسلمين الآن اللي باقي غير اللي يتابعون الفارين كانوا حوالي 30,000. الآن سيطر خالد بجيشه على أرض المعركة، الآن عملية قتال جنود بجنود، فبدأ الضرب بين المهاجمين بالسيوف والرماح، كتلة بشرية تصطدم بكتلة بشرية. طبعا الروم حوصروا يتراجعون يضغطون على من وراءهم، فبدأت صفوف الروم تنهار الواحدة تلو الأخرى، والمسلمون يتقدمون عبر هذه الصفوف ويضربون بالروم بعنف وضراوة، والروم يدافعون ويهربون، واختلط الحابل بالنابل على الروم. كثير من الذين ما كانوا حركتهم سريعة سقطوا تحت خيول المسلمين، وانضمت مفردة ضرار لتضغط على الروم من الجهة الأخرى، وأخذ فرسان خالد يتقدمون الصفوف، وصرخات الروم تندمج بصيحات المسلمين وتكبيرهم، وتحولت المعركة إلى مجزعة، وقشر الروم وبدأوا يخربون بشكل غير منتظم، وبدأ الذين مربطين بالسلاسل يسقطون، فذا سقط واحد جر معه 10، وظل الضغط من المسلمين والروم يتساقطون بالعشرات، صرخات المتدحرجين حتى أسفل الوادي مع دماء المتضرجة في أرض الوادي. انتهت هذه المعركة، معركة اليرموك، بعد ضغط المسلمين على الروم حتى أسقطوهم في الوادي. فقد الروم في هذه المعركة أعداد كبيرة، يذكر الطبري 120,000 مقاتل، ولعل هذا رقما مبالغا فيه، ويقدرهم البلاذري 70,000 مقاتل، ولعل هذا أقرب إلى المعقول، لكن هذا أقل رقم ذكر، أقل رقم في كل كتب التاريخ حتى الغربية، أن 70,000 من مقاتلي الروم قد قتلوا من بين 200,000، بينما قتل المسلمين وصل في أكبر التقديرات إلى 4,000. طبعا 4,000 من 40,000 يشكلون 10%، و70,000 من 200,000 يشكلون حوالي 40-45%. إذا خسائر الروم كانت مضاعفة، ناهيكم عن الأعداد الكبيرة التي جرحت في الطرفين. واستطاع طبعا معظم الروم أن يهربوا من أرض المعركة، ومن بينهم ماهان قائد جيوش الروم الذي انسحب بمعظم الجيش نحو دمشق. فمعركة اليرموك كانت نصرا مؤزرا للإسلام، سهل اليرموك ووادي الرقاد الذي سقطت فيه هذه الأعداد الضخمة من الروم تدل على ذلك. جثث مبعثرة، أجساد ممزقة، عيون القتلى تحدث كيف انتهت هذه المعركة. عدد لا يحصى من الصلبان التي كانت بأيديهم سقطت تحت سنابك المسلمين، وتم إحراز هذا النصر العظيم. بينما المسلمون مشغولون بمداواة جرحاهم، وبينما هم مشغولون بجمع الغنائم وترتيب أمورهم، كان خالد رضي الله عنه قد طلب من أبي عبيدة الإذن بمتابعة ماهان حتى لا يرجع، لو وصل إلى دمشق سيتحصن في دمشق وتبدأ معركة جديدة، احنا الآن انتهينا من معركة. وكان من عادة خالد أنه من نصر إلى نصر ويستغل الفرص. أبو عبيدة كان من طبيعة أنه لازم يستأذن عمر، لكن تحت ضغط خالد قال تتركهم يتحصنون في دمشق، نحن نستطيع أن نكسرهم في الطريق، فأذن له أبو عبيدة. وفعلا تحرك خالد فوصل إلى جيش ماهان قبل أن يصل دمشق بأميال، هذا في اليوم التالي للمعركة. طبعا ماهان معه مجموعة من الخيالة، فلما رأوا جيش المسلمين تصدوا لهم، فانطلق خالد. الآن ماهان يريد أن يسرع، ينطلق نحو دمشق حتى يصل إليها قبل أن تغلق أبوابها بمجيء خالد. فتصدت خيالة الروم لجيش المسلمين، وإذ بخالد يكتسحهم اكتساحا، جيش منتصر أمام جيش منهزم وغير منظم. فرجع ماهان بنفسه بباقي الجيش ليتصدى لخالد، فحدثت الآن المعركة التابعة لمعركة اليرموك، معركة دمشق. وفعلا استطاع خالد أن يكسر الروم مرة أخرى، وقتل في هذه المعركة ماهان نفسه، وفر جنود الروم في كل اتجاه. بعضهم اتجه إلى دمشق فأغلقت دمشق أبوابها لسبب سأذكره بعد قليل، فأسقط في أيديهم، فذهبوا إلى الشمال وذهبوا إلى الغرب باتجاه البحر ليلجأوا إلى هرقل الذي كان في أنطاكية. تمزق جيش الروم تماما لما وصل خالد إلى دمشق، وإذ بأهل دمشق يفتحون الأبواب. قالوا يا خالد، احنا اتفقنا معاك على اتفاق قبل سنتين، وأنتم لما رأيتم ضغط الروم عليكم انسحبتم ورجعت الروم إلينا. نحن نريد الاتفاق مع المسلمين. انظروا، كانوا رأوا معاملة المسلمين ورأوا معاملة الروم، هذه حضارتنا وهذه حضارتهم. وفعلا وافق خالد على تجديد العقد الذي كان قبل سنتين، وفتحت دمشق للمسلمين بدون قتال. في هذه الأثناء وصلت الأخبار طبعا إلى هرقل الذي كان في أنطاكية. أنطاكية كانت شمال الشام على البحر المتوسط، وكانت مقر هرقل وعاصمته العسكرية التي يحرك منها الجيوش. فلما وصلته أخبار اليرموك وكيف استطاع المسلمون بأربعين ألفا أن يكسروا جيش الروم الذي كان مئتين ألف خاف على نفسه، قال الآن ما يقف أمامهم أحد، يصلوا إلى أنطاكية ويحاصروني فيها. فتحرك هو، شوفوا الملك والحرص على الدنيا، قبل أن يأتي أي خبر من المسلمين أخذ حاشيته وانطلق في طريق البر نحو إسطنبول اللي هي في ذلك الوقت تسمى القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. لما وصل إلى حدود الشام التفت وقال وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعدها. طبعا ظلت أنطاكية في يد الروم، وظلت مدينتين أخريتين قيسارية والقدس. رجع خالد إلى أبي عبيدة، هذا في أواخر شعبان عام 15 هجرية، في أوائل عام 636، وعقد أبو عبيدة مجلس حرب لبحث الخطط المستقبلية، وانقسم الناس بين القدس وقيسارية. أنطاكية ما زالت بعيدة عنهم ولا بد أن يؤمنوا ظهورهم، فتشاوروا فقرروا الكتابة إلى عمر لأخذ تعليماته، فأرسل عمر رضي الله عنه الأوامر بفتح القدس أولا. تحرك أبو عبيدة نحو القدس بجيشه منطلقا من الجابية، وكان خالد مع حرسه المتحرك في مقدمة الجيش. ووصل المسلمون إلى القدس، وإذ بحامية الروم قد انسحبت من خارج المدينة إلى داخل القدس التي كانت محصنة. فتح القدس قصة طويلة، لكن باختصار أنه استمر الحصار حول القدس أربعة أشهر بدون انقطاع، إلى أن رأى بطريرك القدس قائد الدين الأكبر في القدس أن المدينة ستسقط، فضل تسليم المدينة بدفع الجزية. وبدأت المفاوضات بينه وبين أبي عبيدة، وتم الاتفاق، لكنه اشترط شرطا واحدا، قال عندنا في كتبنا المقدسة أن الذي يفتحها له وصف معين، وأنت لا ينطبق عليك هذا الوصف. فقال صفه لي، فلما وصفه قال ذاك عمر، طويل عريض أصلع كذا، فقال ذاك عمر، قال أنا لا أسلمها إلا لعمر. فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي إلى القدس ليستلم المدينة، رفضوا تسليمها إلا بمجيء عمر. وبناء على ذلك انطلق عمر رضي الله عنه باتجاه القدس مع خادم واحد، لا حراسة لا شيء، حاكم الآن أعظم دولة في العالم، كسرت الروم وكسرت الفرس، يسير على بعير واحد، مرة هو يركب ومرة الخادم يركب. والخادم مستغرب، الخليفة ماشي يجر الخادم وراءه. وصل عمر أولا إلى منطقة الجابية في هضبة الجولان حيث تجمع الجيوش الإسلامية. طبعا لما وصل استقبله المسلمون، طبعا قصة وصول عمر طويل لكن أنا أركز على سيرة خالد. فقابله أبو عبيدة وخالد ويزيد، فجاءوا، وجاء أيضا عمرو بن العاص قائد جيش المسلمين الذي كان يحاصر القدس، كلهم جاءوا لاستقبال عمر في الجابية. وجاء خالد ويزيد يرتديان الملابس الفاخرة ويمتطيان فرسين مغطيين بالزخارف، فعمر غضب ماذا حدث للمسلمين؟ أين الزهد في الدنيا؟ كيف تأثروا بالدنيا بهذه الصورة؟ فنزل عمر من بعيره وأخذ حفنة من حصى وتراب ورماها على خالد ويزيد وبدأ يؤنبهما، قال ما شبعتما إلا في عامين، يعني آخر عامين فقط أنتم شبعتم. ناس جياع الآن سنتين قلبتكم صرتوا بهذه الصورة. عمر طبعا كان يلبس الملابس البسيطة جدا بزهده رضي الله عنه. فهنا عمر فوجئ لما خالد ويزيد أشار بعضهما إلى بعض ففتحوا أثوابهما وإذ تحتها الدروع والسلاح، فقالوا يا أمير المؤمنين نحن نلبس هذه الأثواب لأن الروم لو رأونا بملابس بسيطة يستهزئون بنا ويعني يتجرؤون علينا، لكن احنا نلبسها حتى نخيفهم. هم ناس تعودوا طول عمرهم على الملابس الفخمة. فأبو عبيدة يعني ينظر لهذا المنظر فرأى عمر هدأ، ما هو قادر يمنعهما حجة، لكن أيضا ما هو راضي بهذه الملابس. ونزل الجميع وتعانقوا، وتعانق خالد مع عمر عند الجابية رغم كل هذا الخلاف الذي بينهما وبعزل خالد، لكن يظل خالد احتراما لعمر. عمر له فضلة وله مكانة في الإسلام وخليفة المسلمين وقائدة. فهدأت النفوس، ظلوا في الجابية يرتبون الأمور قبل الذهاب إلى القدس. بينما هم كذلك حان وقت صلاة العصر، وكان من بين الجيش بلال الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وقت الأذان هنا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لعمر رضي الله عنه، قالوا يا عمر يا أمير المؤمنين لو رأيت أن يؤذن فينا بلال، الآن فتحنا كل هذه البلاد، يعني الآن سيطرنا على الشام، فهذا يوم من أيام الله، هذا الفتح العظيم، فلو يؤذن لنا بلالا رضي الله عنه. فعمر وجد أن نعم مناسبة، بلال لم يؤذن منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المسلمون على وشك أن يستلموا المدينة المقدسة القدس. فالتفت عمر إلى بلال قال يا بلال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسلون إليك أن تؤذن. طبعا طلب من الخليفة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلال وافق. ووقف بلال يؤذن أول مرة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل حوالي 5 سنين، 5 سنين لم يؤذن فيها. وتجمع الجيش، بل الجيوش تجمعت لترى هذا المشهد العظيم، هذا الموقف الكريم، بلال يؤذن مرة أخرى. فبدأ بلال الله أكبر الله أكبر، فبكى الناس، بكوا عندما تذكروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فازداد البكاء حبا للنبي المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله أجهش بالبكاء، بكى الصحابة معه، وانخرط بلال بالبكاء فأخذ يخرج الأصوات، أصوات البكاء الذي من القلب، فلم يستطع أن يكمل الأذان. وكان يوما من أيام الله. في اليوم التالي لهذا الموقف كان عمر قد وصل إلى القدس ووقع الاتفاقية، وكان من شروطها ألا يدخل القدس يهودي، هذا على طلب النصارى، لم يكن فيها يهود أصلا، وعلى طلب النصارى الذين في القدس اشترطوا ألا يدخل القدس أي يهودي، لأنهم عرفوا ماذا يفعل اليهود من مصائب عندما يكونوا في أي مكان. ووافق عمر على هذا الشرط. فمن شروط تسليم القدس للمسلمين من قبل النصارى ألا يدخلها اليهود، والآن النصارى هم الذين أعادوهم. وتم توقيع الاتفاقية وشهد عليها خالد ابن الوليد. هنا بس وقفة، إذا كان عمر يكره خالد وبينه وبين أعداء شخصي، لماذا يدعوه ليكون مثل هذه المواقف؟ لكن الخلاف ما كان على هذا، الخلاف ذكرت لكم أنه كان يخشى أن تتعلق به النفوس ويظن أن النصر من عند خالد. شهد على الاتفاقية خالد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وسلمت القدس في ربيع أول عام 16 هجرية، في نيسان الشهر الرابع عام 637 ميلادية. مكث عمر 10 أيام في القدس، وأمر بإعادة بناء المسجد الأقصى، وبعد ذلك عاد إلى المدينة. الآن نكمل حديثنا عن قصة خالد رضي الله عنه. بناء على تعليمات الخليفة الآن تم فتح القدس، بقيت مدينة أخرى رئيسية وهي المدينة الساحلية قيسارية. فأمر خالد أن يتوجه إليها جيش يزيد، وعمر وشرحبيل يسيطرون ويثبتون الفتح الإسلامي لفلسطين والأردن. قيسارية ظلت صامدة عدة سنوات، ما استسلمت إلا أمام معاوية بن أبي سفيان عام 19 هجرية، بعد حوالي 3 سنوات من هذا الموقف. الآن استقر الأمر، بقي شمال سوريا وأنطاكيا لم تفتح، فانطلق أبو عبيدة بجيش فيه خالد من 17,000 مقاتل، انطلقوا من القدس لفتح شمال سوريا. سار أبو عبيدة أولا إلى دمشق التي كانت بيد المسلمين، ثم إلى حمص التي كان المسلمون قد تركوها الآن فتحت أبوابها مرة أخرى، ثم ذهب إلى قنسرين وتقدم الجيش نحو قنسرين، وكان خالد والحرس المتحرك الذين على الخيول السريعة معه في المقدمة. فوصلوا إلى منطقة حضير وهي تبعد 3 أميال شرق قنسرين، وإذ بحرس قوي من قبل الروم يهجمون على خالد بقيادة القائد الشهير المحبوب بين الروم ميناس. وكان يعلم هذا ميناس، كان حاكم قنسرين، أنه إذا بقي إلى أن يأتيه المسلمون في قنسرين ستسقط قنسرين، فرأى أن يبدأ بالهجوم، وفعلا هاجم بجيش قوي لم يتوقعه خالد ومن معه، فهجم على الحرس المتحرك مقدمة جيش أبي عبيدة الذي وصل إلى حضير بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد فورا أمر ببدء القتال، وفعلا في لحظات فوجئ ميناس أن من يستطيع أن يرتب جيشه بهذه الصورة إلا خالد، وعرف أن الذي يقابله خالد، وانتشر الخبر بين الروم أن قائد هذه المقدمة هو خالد بنفسه، وكان مشهور عندهم سيف الله، فانكسروا معنويا. فتقدم خالد وإذ بميناس تخلخلت الحراسة التي حوله فقتله بنفسه. لما انتشر خبر موت ميناس بين الناس بدأ الجيش ينكسر، لكن بعض الذين كانوا يحبون ميناس حبا شديدا أصروا على القتال، وبدأوا في مواجهة أعظم قائد، أكفأ قائد في التاريخ الحديث، خالد بن الوليد رضي الله عنه. فكسر جيش الروم الذي كان يحمي هذه المدينة قنسرين، واستطاع خالد ومن معه أن يسيطروا على أرض المعركة، ثم فتحت قنسرين. وصلت الأخبار إلى أبي عبيدة فسر، يعني بمقدمة الجيش فتح المدينة، ووصلت الأخبار إلى عمر رضي الله عنه فقال قولته العظيمة: خالد بجيش صغير بخيالة فتح مدينة كاملة. فقال رحم الله، هذا كلام عمر، قال رحم الله أبا بكر، كان أعلم مني بالرجال. هذا خالد، هذه مكانة خالد العسكرية رضي الله عنه وأرضاه، اعترف بها عمر وكان دائما معترفا بها، لكن رغم عدل له يعترف أنه كان أبو بكر أفضل منه في تقدير الرجال. وفتحت الآن قنسرين، وبدأت الآن فكرة التحرك نحو أنطاكية، واستقر الأمر. الآن هناك بعض المدن الساحلية ما زالت موجودة بيد الروم، لكن المدينة الرئيسية الخطيرة التي كانت بيد الروم هي أنطاكية. أنطاكية كانت تعتبر عاصمتهم العسكرية، ودمشق كانت عاصمتهم السياسية، والقدس طبعا كانت عاصمتهم الدينية. فسار أبو عبيدة بجيشه ومعه خالد للاستيلاء على أنطاكية. أنطاكية هي المركز العسكري الرئيسي للروم الذي كان فيه هرقل بنفسه، وهرقل كان قد توقع مجيء المسلمين لأنطاكية قبل هذا، فغادرها إلى اسطنبول القسطنطينية. وسار الجيش، جيش أبو عبيدة، انطلق واقترب من أنطاكية من جهة الشرق على حوالي مسافة 12 ميل من المدينة، في مكان يسمى محربة. يوجد جسر هناك حديدي فوق نهر أورنتوس، هذا النهر الآن يسمى نهر العاصي. تقابل المسلمون مع جيش روماني كبير، كان الجيش الرئيسي للروم، كل الذين انسحبوا تجمعوا في أنطاكية بالإضافة إلى الحامية الكبيرة التي في أنطاكية. فخرج هذا الجيش، قرر ألا يقاتل في أنطاكية، وكان مكلف بالدفاع عنها. في هذه المنطقة قرب نهر العاصي حدثت معركة رئيسية. هذه المعركة الرئيسية لم تذكر تفاصيلها في كتب التاريخ، لكن المذكور أن خالد كان له دور رئيسي فيها بحرسه المتحرك، وأن أبا عبيدة استطاع أن يكسر الروم بخسارة يقول عنها المؤرخون كانت أعظم خسائر الروم بعد إجنادين واليرموك، كانت خسائرهم في معركة أنطاكية. انكسر جيش الروم وفر الذين نجوا نحو أنطاكية وتحصنوا فيها، وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا شديدا على أنطاكية، واستمر الحصار حتى 5 من شوال عام 16 هجرية، عندما قرر الروم الاستسلام بشرط أن يسمح لجنود الروم بمغادرة المدينة بأمان. وبهذا دخلت هذه المدينة الهامة العسكرية دخلت في يد المسلمين. بعد استسلام أنطاكية الآن ما في مقاومة رئيسية للروم، فتقدمت قوات المسلمين جنوبا، الآن بدأوا بالشمال وانطلقوا جنوبا، فاستولوا على اللاذقية وجبلة وطرطوس، فأصبحت جميع بلاد الشام الآن في يد المسلمين ما عدا قيسارية التي فتحت فيما بعد كما ذكرت. وأبو عبيدة رجع وترك خالدا قائدا لمدينة قنسرين، وعاد هو وباقي جيشه إلى حمص وبدأ يدير أمور الشام من حمص. مهمة خالد في قنسرين مراقبة تحركات الروم في الشمال. في نهاية عام 16 هجرية، في عام 637 ميلادية، كانت جميع بلاد الشام وفلسطين بيد المسلمين ما عدا قيسارية التي فتحت في عام 19 هجرية. في خريف العام التالي بعد ما استقرت الأمور الآن المسلمين، أرسل أبو عبيدة عدة مفارس من الجيوش الصغيرة، منها اثنتان بقيادة خالد بن الوليد وعياض بن غنم، للإغارة على شمال سوريا والأراضي الرومانية حتى طرطوس. فالآن بعد ما استقرت الأمور في الشام وفلسطين، الآن سينطلقوا شمالا ليكسروا الإمبراطورية الرومانية بعد ما كسروا الإمبراطورية الفارسية. وتقدم خالد حتى منطقة مرعش وفرض عليها حصارا وكان فيها حامية رومانية. وصلت الأخبار إلى أهل مرعش والحامية التي في مرعش أن الذي يحاصرهم هو خالد بنفسه سيف الله، فتزعزعت القلوب. سبحان الله، كان اسم خالد يزعزع قلوب الكفار. بوصول اسم خالد لأهل مرعش بدأوا يتحدثون عن الاستسلام، وفعلا سلمت مرعش وحصل المسلمون على غنائم كبيرة، وعاد خالد إلى قنسرين محمل بالغنائم. طبعا غنائم مرعش كانت غنائم ضخمة جدا، ويبدو انها كانت من مدن الاغنياء. طبعا الجيش يعطى 4 أخماس الغنيمة، فجيش صغير بغنيمة ضخمة جدا، فكلهم صاروا اغنياء، كل من كان في جيش خالد في من فتح مرعش صار غنيا. طبعا خالد رضي الله عنه كان من اغنى الناس، لانه كان كل فتح يأخذ غنائم ضخمة جدا، بالاضافة الى ان كل شخص يقتله خالد له سلبة، دروعه وسلاحه والذهب الذي عليه كله لخالد. لكن مع ذلك كان خالد دائما يعني في حالة مادية متزعزعة مع كل الاموال التي كانت تأتيه، بسبب خالد كان فيه صفة الكرم، حتى يقول بعض الذين يعني عاصروه قالوا ليس كرما وإنما تبذيرا. كان من شدة الكرم والجود، هو ابن الوليد ابن المغيرة سيد مكة، طول عمره متعود على أن يكون سيد، والسيد كانوا العرب مثل اليوم شيخ القبيلة، كيف يعني يكسب قلوب أصحابه بالكرم. فكان خالد هذا قضية الكرم عنده لا يعتبرها تبذيرا، يعتبرها كرما. فخالد رضي الله عنه كان دائما يوزع مبالغ ضخمة احيانا بصورة يعني ما هي طبيعية، فلو كان غير خالد لصار يعني من اغنى اغنياء المسلمين. بالاضافة ان خالد كان مزواجا، كان كثير الزواج، وكان خالد رضي الله عنه انجب 10 الاولاد، حتى يقولون اولاده وصلوا الذكور الى اكثر من 40 ولد، يتزوج ويطلق باستمرار. فكانت عنده يعني نفقات منزلية ونفقات اولاد كبيرة، بالاضافة الى هذا الكرم. وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره التبذير ويكره الإسراف ويعتبره يعني سفه. لما رجع خالد من مرعش وأعطى الجنود بسخاء، جاء الأشعث ابن قيس، وكان الأشعث زعيم قبيلة كندة، جاء يزور خالد يهنئه. الأشعث ابن قيس هذا كان من زعماء القبائل التي ارتدت ثم رجع إلى الإسلام من جديد، وكان أيضا شاعرا كبيرا. هذه قصة رغم أنها صغيرة لكن كانت لها آثار كبيرة على سيرة خالد. فجاء الأشعث وأسمع خالدا قصيدة جميلة في مدح خالد. الآن قائد قبيلة يزور خالد، يعني هذا بحد ذاته كافي لإكرامه إكراما شديدا، فما بالك بأنه يمدحه بقصيدة جميلة من شاعر كبير. فخالد أعطاه 10,000 درهم، مبلغ طبيعي أن يعطى على قصيدة واحدة، لكن كان هكذا خالد، حتى نعرف خالد من هو. هكذا كان خالد في كرمه وجوده. لكن هذه القصة وصلت أخبارها إلى الخليفة. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده ناس في كل مدينة يخبرونه ماذا يحدث، ما كان يغيب عنه شيء من أخبار المدينة، كان عنده بالإضافة إلى أخبار الولاة كان عنده عيون خاصة في كل مكان، لأنه محاسب على تصرفات الولاة. عمر بن الخطاب غضب على خالد غضبا شديدا. طبعا هذه القصيدة مثل ما يقولون كانت القصيدة التي حفرت قبر مستقبل خالد. في عام 17 هجرية بعد فتح مرعش، عمر بن الخطاب لما وصلته الأخبار كتب إلى أبي عبيدة خطابا شديدا، قال: اطلب خالد إليك وانزع عنه العمامة واربطه بعمامته، وانزع عنا القلنس والحمراء الطاقية الحمراء، واسأله هذه الإجازة، هذا العطاء الذي أعطاه للأشعث، أمن ماله أم من غنائم مرعش؟ وما كانت الأخبار واضحة، هو أعطاه بعد مرعش مباشرة. إذا كان أعطاه من غنائم مرعش بأي حق يعطيه؟ هذه أموال المسلمين، كيف يتصرف فيها؟ تكملة الرسالة: اسأله أمن ماله أم من إصابة أصابها، يعني غنائم مرعش، فإن زعم أنها من إصابة أصابها، إذا كانت من غنائم مرعش فقد أقر بخيانته، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف، فعزله واضمم إليك عمله. فانسلين هذه خلاص ما يعود والي عليها ولا تعطيه أي ولاية. رسالة في منتهى الشدة، حمل هذا الكتاب من المدينة إلى حمص بلال الحبشي رضي الله عنه. وعبيدة لما قرأ الكتاب ذهل، فأرسل إلى قنسرين قال لخالد تعالى، وأخبر أن هناك قضية مقامة ضده. فلما جاءه الرسول قال: اصبر حتى استشير أختي فاطمة بنت الوليد في أمري. فاستشارها فقالت: والله لا يحبك عمر، لكن لا تكذب على عمر، عمر التعامل معه بالصدق هو الذي ينجيك. فقال لها: صدقتي. وذهب إلى أبي عبيدة. لما رجع إلى أبي عبيدة سار القائدان بصمت، وإذ الأمر مرتب بطريقة أخرى. كان عمر قد أخبر بلالا، قال له: حاكموه أمام الناس. هذا قضية عطاء للأشعث، ما هي قضية بالسر تمت والناس كلها يعرفونها، لازم يعرفون أن الأموال العامة لا مجال للتلاعب فيها. ففوجئ خالد أن أبا عبيدة يأخذه إلى مكان يحتشد فيه الناس وبلال واقف. وكان عمر قد أوصى بلالا، قال: خير أبا عبيدة، يريد أن يحاكم بنفسه أو تحاكمه أنت؟ فبلال سأله قال: أنا ما أحاكم، كيف أحاكم الذي فتح الفتوح والذي أدار للمعارك وساعد الأيمن وعظيم من عظماء الإسلام؟ كيف أحاكمه؟ فرفض أبو عبيدة أن يحاكمه، فهنا حاكمه بلال، بلال الحبشي الذي كان عبدا في مكة يحاكم خالد بن الوليد المخزومي سيد مكة. فهنا قال بلال لخالد بصوت مسموع يسمعه كل الناس: يا خالد. شوف محاكمة عجيبة جدا، هذه حضارتنا، ما في سيد وعبد، ما دام قضية عدل وقضية أموال العامة ما في واحد يتلاعب فيها ولو ابن من يكون. فيا خالد، أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة؟ فخالد الآن يعني أن بلال يحاكم، لو كان حاكم أبو عبيدة أهون. فسكت خالد، فقام بلال من مكانه وتقدم نحو خالد فنزع عنه العمامة وفل العمامة، ثم تناول القلنسوة ونزعها ووضعها، ثم أخذ العمامة خالد مستسلم، قال: مد يدك. فربطه بعمامته. قال بلال: يا خالد ما تقول؟ أمن مالك أم من إصابة؟ من أموالك أعطيته أم من أموال المسلمين؟ فقال خالد: لا، بل من مالي، من أموالي أعطيته، حق يتصرف في أموالي. هنا بلال تصرف عجيب جدا، فك رباط خالد وأخذ القلنسوة ووضعها على رأسه، ثم أخذ العمامة وعممه بها وقبل رأسه وقال: نسمع ونطيع لولاتنا، أنا تصرف بناء على أوامر عمر، نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا، سادتنا في الإسلام قبل أن يكونوا سادتنا في الجاهلية. سعد الصمت. خالد طبعا يكاد يبكي مما حدث، كيف الإهانة هذه أمام الناس، وأبو عبيدة وبلال ينظران إلى الأرض، وخالد في نفسه ألف سؤال وسؤال: الآن ماذا؟ هل ما زال قائدا يرجع إلى قنسرين يحكمها أم عزل؟ التفت إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة ما هو قادر يخبره بالخبر، فعرف. فبكل هدوء ركب صهوة حصانه وعاد إلى قنسرين. رجع بلال إلى المدينة وقدم تقريرا للخليفة عما حدث مع خالد. عمر ينتظر رسالة من أبي عبيدة بعزل خالد عن قيادته، فمر أسبوع وأسبوع آخر ولم تصل هذه الرسالة، فأدرك عمر أن أبا عبيدة ما هو قادر يخبر خالد بعزله، فهنا أمر عمر برسالة أخرى كتبت إلى خالد أن يأتي إلى المدينة بنفسه. خالد الآن يكفيه إهانات، الآن تأتي إلى رسالة من عمر أن يأتي ولا يستطيع أن يرفض أمر الخليفة، فركب لم يذهب إلى المدينة، ذهب إلى أبي عبيدة. قال يا أبا عبيدة ما الخبر؟ طلبني عمر إلى المدينة. قال قد عزلت. قال لماذا لم تخبرني رحمك الله؟ كتمتني أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم. فقال له يعني أبو عبيدة والله حبا فيك ما أحببت أن أجعلك فيها. شوف الناس كلها الآن متعاطفة مع خالد. عاد خالد إلى قنسرين وأخبر جميع المحاربين الذين معه وأهل قنسرين أنه معزول، فالناس أسقط في أيدهم يحبونه حبا شديدا. ثم ودع جنوده وأهل المدينة وحرس المتحرك الذين لم يعرفوا معنى للهزيمة تحت قيادة خالد. ثم عاد إلى حمص حيث ودع أصدقاءه هناك وودع صاحبه وقائده أبو عبيدة أمين هذه الأمة. بعد أن ودع أبا عبيدة أمين هذه الأمة تحرك خالد إلى المدينة لا يدري ماذا سيحدث له. لما اقترب من المدينة توجه إلى دار الخليفة عمر وهو يعرفه. عمر بن الخطاب طبعا كان عجيب تفاصيل الأمور عنده، فوصلته الأخبار بوصول خالد في الطريق، فيخرج عمر بنفسه من المدينة وينتظر خالد في الطريق. اقترب الرجلان من بعضهما، أعظم قائد في زمانه مع أعظم حاكم في زمانه، عمر يحكم أعظم دولة في العالم اليوم مع خالد الذي فتح هذه الفتوحات ومهد لهذه الدولة. لما نزل خالد، لما رأى عمر نزل، عمر كان يمشي فنزل من مكانه فاعتنق. شوفوا أنا هنا أريد أن يعرف الناس أدب الخلاف. عمر وخالد اختلافهم ما كان على دنيا، عمر كان يتصرف كل هذه التصرفات حرصا على أموال المسلمين، حرصا على عقيدة المسلمين، حرصا على أن خالد نفسه ما تتزعزع عقيدته ويظن أن النصر من عنده، فكان لابد له أن يتصرف بهذه الصورة. بعد العناق وإذ بالمفاجأة، عمر يرفع صوته، قلائل من الناس حواليهم يرفع صوته بأبيات شعر في مدح خالد. ولما انتهى من شعره قال يا خالد إن الله هو الصانع، يعني هذا أمر الله، أنا أتصرف بما أرى أنه مصلحة المسلمين ورأيت أن هذا مصلحة المسلمين وفي النهاية الأمر لله. فقال خالد لقد شتوتك على المسلمين، يعني سامحني أنا تكلمت عليك، يعني ما أنصفت فيه، وبالله يا عمر إنك في أمري غير مجمل، يعني ما أحسنت إليه. فقال عمر فمن أين لك كل هذا الثراء؟ فقال خالد حصتي من الغنائم، يعني كم معركة دخلت وكم بطل قتلت. عاد الإنسان لما يقتل شخصا يأخذ سلبة ما عليه من دروع وسلاح وكذا، وعادة تكون شيء بسيط، لكن خالد ما كان يقتل ناس عاديين، كان يقتل الملوك والأبطال، فكانوا يلبسون الذهب ويلبسون الأشياء الضخمة العظيمة. حصتي من الغنائم، قال كل هذا، كل هذه الأموال حصتك من الغنائم؟ قال نعم يا عمر، وما زاد عن 60,000 درهم فهو لك. عمر تصرف تصرف عجيب، أرسل قال احصوا لي أمواله. تعجب خالد، يعني هو يتوقع الآن أن عمر يلين؟ عمر في منتهى الشدة رضي الله عنه أجمعين. فدققت في أموال خالد وإذ بها 80,000، فأصدر عمر بن الخطاب قرارا بمصادرة 20,000 الزائدة. عجيب موقف عمر، منتهى الشدة. فقال عمر لخالد يا خالد والله إنك لعلي لكريم ولكني تاجر للمسلمين. شوف الكلمة العجيبة، أنا أخذت الأموال لنفسي، أنا خليفة المسلمين، دوري أن أنمي أموال المسلمين، دوري أن أحسن خزانة الدولة، أنت عرضت علي عرض أي شيء فوق 60,000 خذه، وجدت أكثر 60,000 أخذت لمصلحة المسلمين. هذا معنى الكلام، أنا تاجر للمسلمين. عمر لما يتصرف ما أخذها لنفسه ولا يتصرف من أجل إهانة بخالد، وإنما كان يتصرف لأجل مصلحة المسلمين. ثم قال كلمة جميلة بعدما قال يا خالد والله إنك علي لكريم وإني تاجر للمسلمين لن تعاتبني بعد اليوم، وأدخل المدينة وأكرمها، تعامل معه بكل يعني إكرام يستحق خالد. وطابت نفس عمر بهذه المعاملة الكريمة، وطابت نفس خالد لأنه يعرف من هو عمر، ورأى أن عمر ما أخذ شيء من الأموال، رأى حياة عمر في زهده في ورعه في يعني شدة يعني الطعام الذي يأكله وشدة على أهله، رأى تعامله مع أهل بيته، فعرف أنها ليست معاملة خاصة بخالد، وإنما هو يعامل الجميع بهذه المعاملة. فطابت نفسه وعانق عمر وقبل عمر وقال قد رضيت. انتهى هذا الخلاف بهذه الروح الطيبة. كلاهما عرف مقصد الآخر وكلاهما أعذر الآخر. قبل أن يتحرك عمر أرسل رسالة أراها عمر لخالد، قال فيها: كتب لكل الولاة في كل الأرض التي فتحت بالإسلام إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، لا أنا غاضب عليه ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه. الناس تعلقوا به يظنون النصر من عنده، فخشيت أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يتكلون عليه ويتركهم لخالد ولا يكونوا متكلين على الله، فخفت أن يوكلوا إليه ويقتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة. ما أعرض الناس لفتنة في عقائدهم. وإني قد أخذت أمواله الزائدة وليس عن خيانة ولا عن سخطة، لكنه عرض علي ما فوق 60 وأنا تاجر للمسلمين. قطع عمر كل الإشاعات. هذا الكتاب كان أكبر ثناء يمكن أن يحلم به خالد. هذا الكتاب أولا يؤكد براءة خالد من كل جريمة ومن كل خيانة، ويؤكد مكانة خالد عند عمر، ويؤكد أمر كبير. الرسالة ماذا تقول؟ تقول خالد مرتبط بالنصر، مرتبط بالظفر، هكذا تقول الرسالة. فخشيت أن يتعلق الناس به، خالد لا يهزم. فطابت نفس خالد وعاد إلى قنسرين، لكن لم يعده عمر بعد قرار عزله، لم يعده إلى الولاية لأنه مسرف وهو لا يريد هذا أن يكون سنة بين الولاة. وبقي القليل لنرويه عن خالد. عاش أقل من 4 سنين بعد ذلك، ما كانت سارة عليه، حالته المادية ما كانت حسنة لأنه كان يوزع أمواله بكرم شديد، والآن الغنائم توقفت ما في حروب. كان عمر قد وضع له راتب 3000 درهم كباقي الصحابة الذين في مكانته، طبعا كانت تكفي الناس وكفاية وهو يكون رجل فيها غنيا، لكن بالنسبة لخالد اللي كان من عائلة أصلا يعني مثل ما يقولون من العائلة الوجاهة وأيضا بهذا الكرم حتى الإسراف ما كانت تكفي. فباع كل ما عنده في قنسرين وانتقل إلى حمص يكون هناك، واشترى منزلا واستقر فيه بقية حياته. في هذه الفترة 4 سنوات أصيب بمصيبة بالطاعون. الطاعون هذا المرض الخطير الذي أفنى الناس. انتشر المرض في الشام انتشارا شديدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد أن يخرج على الأقل بعض الناس، فأرسل إلى أبي عبيدة، أرسل قال تعال أريدك. أبو عبيدة فهم أنه الآن هذا المرض الخطير يعني يريد عمر أن يخرجه منه، فقال نفر من قدر الله، يعني تريدني أن أخرج أفر من قدر الله؟ فقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأبى أبو عبيدة، قال أذن لأكون مع جنودي مع الناس الذين أديرهم. هنا دعا عمر لأبي عبيدة قال رحمه الله من شهد مات. طاعون دهم الناس أكلهم أكلا، هذا الطاعون الذي كان في شهر محرم وصفر من عام 18 هجرية انتشر عبر سوريا وفلسطين واجتاح النصارى والمسلمين الذين كانوا في طريقه. في بعض الكتب النصرانية أنه قتل 80% من الناس، وبدأ الناس يموتون بأعداد كبيرة، ومن بين الذين ماتوا مات أبو عبيدة رضي الله عنه. مات الآلاف في طاعون عمواس، مات أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد وضرار أعز أصحاب خالد، ومات في هذا الطاعون 40 من أولاد خالد. تخيلوا هذه المصيبة على إنسان واحد يفقد ولد واحد كيف يحدث له. 40 من الذين بقوا أعداد قليلة من أولاد خالد، سليمان الذي مات شهيدا في فتح مصر، ومهاجر الذي مات شهيدا في صفين تحت قيادة علي، وعبد الرحمن ابن خالد الذي عاش وظل قائدا ومات مسموما في عام 46 هجرية. فيما بعد مصائب تلو المصائب. عمر بن الخطاب أرسل إلى عمرو بن العاص قال أنقذنا من هذا الأمر، شوف لنا حل. فعمر بن العاص كان داهية فأمر الناس، قال أنا أرى، ما كان يفهمون في قضية الأمراض، لكن عمر بذكائه ودهائه قال أرى هذا المرض ينتشر إذا اجتمع الناس ولا ينتشر في الجبال، فأمر بإخلاء جميع المدن ونشر الناس أعداد قليلة في كل مكان. سبحان الله بهذه الحركة انتهى المرض، ما في عدوى قاعد تحدث، فانتهى المرض بهذه الطريقة. وحمد عمر عمرو بن العاص على إنقاذه للمسلمين بهذه الحيلة. أرسل عمر إلى عمرو قال قل لي رأيك في خالد. قال عمرو، شوفوا الآن شهادة عمرو لخالد، خالد سيد الحرب صديق الموت، شوفوا الكلام العجيب، اسمعوا الوصف الذي يلخص خالد، سيد الحرب صديق الموت، له جرأة الأسد وصبر القط، هذا تلخيص لخالد. لكن خالد رضي الله عنه صبر القط بعد كل هذه المصائب أخذ من نفسه الكثير. في عام 19 هجرية استسلمت قيسارية آخر مدينة ظلت في يد النصارى في الشام، استسلمت. وفي عام 20 هجرية فتح عمرو بن العاص مصر واستولى على أجزاء كبيرة من شمال أفريقيا بعد فتح مصر. وكل نصر يأتي لخالد يمزق قلبه، كان يتمنى أن يكون مع هؤلاء، كان عشقه وحبه للقتال والمعارك. هذا خالد الذي وصفه جيبون في كتابه انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية، قال خالد أعنف وأنجح مقاتل في جزيرة العرب. تحسنت العلاقات بين عمر وخالد، وظل خالد بقية عمره في العبادة وفي الرحمة للضعفاء والكرم على الأرامل واليتامى. كان يقولون يجلس مع الفقراء ومع المساكين، وكان يقضي الليل في المساجد، وبدأ يعني يزهد في الدنيا. وخالد يعني بدأ يتخلق بأخلاق عمر. يقول خالد في نهاية عمره، يقول الحمد لله الذي قضى على أبي بكر الموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وأبقاني حتى أحببته. التأمت الجروح في نفس خالد بالنسبة لعمر، لكن ما التأمت الجروح بالنسبة للعزل الذي أصابه، وبالنسبة للأولاد الذين خسرهم، وبالنسبة للأصحاب الذين ماتوا. خالد أعظم قادة في التاريخ، خالد أعظم أسطورة في القتال، أعظم مناور عسكري، أعظم استراتيجي في بلاد المسلمين وفي بلاد الغرب. خالد الذي قاد النصر في أحد وفي كاظمة وفي الولجة والمصيح وإجنادين واليرموك، أعظم معاركه اليرموك وأبرع معاركه التي بدت فيها عبقرية السياسية الولجة. مات خالد وقد استقر الإسلام، مات خالد وقد خاض أكثر من 41 معركة رئيسية، 99 معركة ثانوية، مجموع المعارك التي خاضها خالد. في عام 21 هجرية مرض خالد وهو في 58 من عمره، وساءت صحته كثيرا، وجاء أحد أصحابه فقال خالد كلمة الشهيرة: أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبنة. بعد كل هذا أموت على فراشي؟ سبحان الله، لم يهزم، لأن لو هزم كأن سيف الله كسر، فكيف يكسر سيف الله؟ لما وصل الخبر لعمر قال يرحم الله أبا سليمان، وصله الخبر أنه ما ترك من المال إلا فرس وسلاح وغلام وقد وهبهما للمسلمين. مات خالد عزيز النفس فقيرا طيب الروح، ودعا له عمر بن الخطاب. خالد قدوة لشباب المسلمين، لمن يروم الجهاد. خالد قال عند موته: ما كان عندي ليلة تزف إلي فيها عروس أنا لها محب، أحب إلي من ليلة شديدة الجليد، شديدة البرد، شديدة الخوف، شديدة الظلام، أنا فيها مع ثرية من المجاهدين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد. رحم الله خالد وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.